السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الأخوة والأخوات، دائما نسعد بذكر الله، دائما نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله، دائما نحفظ بالاستغفار وبالدعاء، فعلينا بكل ذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وأستعين بالله تعالى للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، وما توفيقي إلا بالله. إذا أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتفضل. الله يبارك في حضرتك. انا الحمد لله بفضل الله ربنا رزقني بخمسه من الاولاد. رزقني، اما رزقني مصيبه، لكن رزقني الحمد لله مع حضرتك. اتفضل. كنت بدعي ربنا دايما ان ربنا يبارك فيهم وينفع بيهم الدين ان شاء الله. فبفضل الله الحمد لله انا عندي ثلاثه من الاولاد اتموا حفظ القران على سن 10 سنوات. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فانا بسال حضرتك دلوقتي النصيحه، اعمل ايه بعد كده ان شاء الله؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احاديث يسيره من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني هم في السن الصغير دلوقتي شيخنا، اوديهم مثلا يعني اخليهم يقراوا حاجه معينه ولا تنصحني؟ يعني في كتاب رياض الصالحين، اي كتب تحوي السنه الثابته الصحيحه. الله يبارك لك فيهم. جزاكم الله خيرا. وياكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. رجل قال لزوجته: أموت على غير ديني، لازم أتجوز، لازم أتزوج. يكفر عن يمينه، هي إن اعتبرت يمين وإلا ليست بيمين، ولا ليست بيمين، لكن احتياطا إذا كفر عن يمينه ذهب الإشكال إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. برنامج الشيخ مصطفى العدو. نعم. طيب عايزين توصل معي فضل. معك مصطفى العدو. معك. تفضلي. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. أنا كنت بس كان ليا استفسار بخصوص يمين طلاق بعد إذنك. اتفضل. أنا كان في مشكلة بيني وبين زوجتي، واللي حصل إن في أثناء المشكلة يعني حصل خلاف شديد جدا، لدرجة إن أنا مش عارف أقول لحضرتك يعني إيه الإحساس بتاعي، بس هو يعلم ربنا إن ما كنتش حاسس أنا بعمل إيه، لأن كان متعلق ب يعني المهم يعني أنت طلقت زوجتك في غياب عقلك. ده اللي أنا كنت يعني اللي أنا كنت فيه فعلا. يعني طلقت زوجتك في غياب عقلك. أيوة. ربي عليك شهيد. نعم. ربي عليك شهيد. ربي عليك شهيد فعلا. إذا لا يقع طلاقك. لا يقع طلاقك. السلام عليكم. يقول زكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا شيخ الحق ده استخراج رخصة قيادة، يعني لتيسير وتسريع الإجراءات، لأن الإجراءات الطبيعية هي يعني أنا صحيح ضعيفة وغير أحتمل يعني بطء الإجراءات القانونية يعني. يعني هل تنتظرين من شيخ أن يقول لك ادفعي رشوة لأخذ الرخصة وتمشين في الطرقات تصدمين الناس وتقتلين الناس؟ لا وأنا الذي أتحمل؟ أنا أمشي في الطرقات حتى أتقن القيادة، يعني هذا امر مسلم به. يعني انا بتكلم بس عن الاجراءات القانونيه العاديه، يعني تدفع رشوه تسير الاجراءات. جزاك الله كل خير واعتذر عن الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. بقول حضرتك دلوقتي انا كصاحب جيم او صاله رياضيه بيكون في عميل يشترك عندي, فبينه وبينه عقد. العقد دون بيكون في بند اللي هو ما ينفعش يسترد فلوسه خلال الفتره اللي هو بيتمرن فيها وخلال الفتره اللي هو اشترك فيها مهما كان السبب. الفلوس دي والنوع ده من العقد حلال ولا حرام؟ حلال ما دمتما تراضيتما على ذلك. تمام, شكرا بارك الله. سلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم. وإياك, تفضل. شيخنا ذكر كده, هل ممكن أن أقول عن شيخ صوته جميل في القرآن أوتي من مزامير آل داود عليه السلام؟ كأنه ضع كلمة كأنه وتخلص من المشكلة. لا فقط رسل, ذكر الله خير. الله يسلمك. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل اللي هو إيه أحسن طبعة لتفسير الطبري؟ أحسن طبعة لتفسير الطبري كورق ولا كتحقيق؟ لا كتحقيق. أمهلني أنظر, لأن كان يقولون في طبعة ستخرج محققة فأنظر إليها هل طبعت أم لا. جزاكم الله خير. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك لخدوس الشيخ, كان في رقم على سعر المعاش. المعاش بتاعه بسيط جدا, لكن هل عنده شقة تمليك؟ هو ده عايز يبيعها ويحط فلوسها في البنك ويأجر من الفلوس اللي بتطلع منها شقة, وفي نفس الوقت هيكون معاش مزاد ويقدر يجيب علاجه ويعني يصرف أموره. لا يجوز. لا يجوز. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا في ثلاثة اسئلة. سلي. علي كفارة يمين, فهل يجوز ان يعطيني ابي وكفر عن 10 مساكين ام علي ان اصوم لاني بحكمي انا من حلف؟ انت حلفتي. نعم. كم عمرك؟ كم عمرك؟ 20 سنة. تسألين هل يجب على أبيك أن يعطيك ما تكفرين به عن يمينك أم أنك تصومي لأنك لا تجدين الإطعام؟ هذا السؤال؟ لأن ليس كافي. أبوك ليس بمجبر, وإلا لخربت بيت أبيك, كل يوم تحلفينه وخرج الكفارة كل يوم تحلفينه. ليس أبوك بمجبر على ذلك, إن فعل يشكر, ما فعل لا يجبر على ذلك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أجيب لي أن أشتري لحم من جزار نصيحة وهي الذي يذبح الذبيحة. هل يجوز لك أن تشتري لحما من جزار النصراني وهو الذي يذبح الذبيحة؟ نعم يجوز لك ذلك, لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إن رأيته يقول باسم المسيح فقد قال ربي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ماذا لم ترى؟ خلاص كل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك كنت عارف أنه في أي حديث ورد أفضلية الجلوس قريب من الإمام يوم الجمعة؟ في أي أحاديث وردت في إن في أفضلية الجلوس جنب قريب من الإمام, قريب من المنبر والإمام يعني الخطيب يوم الجمعة؟ يعني هل في أفضلية إن أنا أقعد جنب قريب من الإمام تحت المنبر؟ لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. تمام, ده احنا عارفين هو الصف الأول كله, لكن ساعتها بقى تستوى جنب الإمام من آخر الصف كله. تمام, كله زي بعض, مظبوط كده؟ قد يكون. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أكلم الشيخ مصطفى. كلمني بس تنشط كده ما تنامش، تكلم صحصح. يا شام الشيخ كيف أصلح لي الاستخارة؟ تصلي ركعتين كأي من غير الفريضة. وبعدها تقول بعد ما تسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجله تصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حتى كانت مرضيني به. بعد التسليم. بعد التسليم صح صح، ما قلت لك كلمني وانت مصح صح. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك والله كان عندي استفسار. اتفضل. حضرتك يعني أنا بقالي فترة بعاني من وسواس قهري ودايما عندي حالة هلع وخوف من الموت. ليه كده؟ وأنا بصلي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله واعلم أن الأمور قدرها الله، وأكثر من قراءة كتاب الله، وأكثر من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، واعلم أن الأمور مقدرة وليس ثم وسواس يقهر، بل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اتبع تقوى بالله، تقوى بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مصطفى. تفضل. الله يرحمك. الحمد لله. سألنا حضرتك يا شيخنا ليه سؤال عن حضرتك. سل سل. بالنسبة أنا دلوقتي يجيلي وسواس، الوسواس الفكري بتاع الموت. يا حبيبي صل على رسول الله، كلنا سنموت. لكن لا تنزعج وأيقن أن الموت حق، ولكن لا يشغلنك هذا عن فعل الخيرات. هي يا شيخنا المفسرين على فعل الخيرات الوسواس ده يخليني يعني أنا أنت شايف الشيطان الناصح أمين يعني يحسك على فعل الخيرات. الوسواس ده بيخليني إن أنا ما تسموش وسواس، أشكر ربنا يعني أقعد أشكر ربنا سبحان الله وأخش أتوضى على طول وأقرأ القرآن وكذا. تتوضى على طول كم مرة في اليوم تتوضى؟ نعم. كم مرة تتوضأ؟ كم مرة تتوضأ في اليوم؟ أكثر من 5 مرات أو 6 مرات 7 مرات في اليوم. معقول معقول ماشي. طيب إيه ترى ما اللي أنت اللي تعبك؟ ما الشكوى؟ الشكوى اللي هو عامل رهبة. رهبة. رهبة الموت. طيب أنت نسيت الرهبة. إحنا عندنا أبا ربكم إنهم كانوا يسيرون في الخيرات ودعونا رغبا ورهبا، فانت اخذت رهبا وتركت رغبا. نعم. صح صح كده انت غلطان. صح صح توكلنا على الله. الله يكرمك. لا تيأس من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ بن عفاك في الدنيا في الأخير. وإياك يا رب والسمعين والسمعات. أمين رب. عندي سؤالي بس السؤال هو عليني، لو أنا امتلكت سيارة بالقسط إيه؟ هل يجوز قبل ما يعني ما خلص ساعة كله أبيعه؟ لا بأس، لكن هل علي حظر بيع؟ لا لا معلش حظر. الله يجوز لك أن تبيعه. تمام. السؤال الثاني، رأي حضرتك في الضرائب المفروضة. ضرائب؟ الضرائب. أنا بحثت عن الضرائب في الكتاب العزيز والسنة لم أجد مستندا في ذلك، لكن هناك مسألة يثيرها الفقهاء وهي مسألة هل في المال حق سوى الزكاة أم لا، وهي مسألة فيها بعض الاختلافات بين العلماء. إذا كنت موظفا في الضرائب فخفف على الناس قدر استطاعتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن الله فضيلة الشيخ على الدعاء اللي أنت قلته دلوقتي يعني مش عارف إن هيجيكم تنزلوا بوست على الصفحة بتاعة حضرتك. دعاء الاستخارة؟ آه. إن شاء الله أكلم الإخوة. أنزلوه يا جماعة. الدعاء كده عشان أنا أعمل له نسخ وأقرأه وأحفظه. حاضر. يعملون لك عبد الرحمن إن شاء الله. خذ أجر في أخيك يا عبد الرحمن إن شاء الله. حاضر. أبشر. الله يرعاك. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فندم كنت أسألك على كذا. إيه؟ سؤال بخصوص فوائد البنك. أنا كنت سمعت حضرتك قبل كده قلت على الفوائد للحساب الجاري. إيه؟ أنا فاتح حساب بقالي سنتين حساب جاري. إيه؟ حساب جاري في البنك. حساب جاري في البنك ما السؤال؟ بفايدة ربوية ولا بدون فايدة؟ يعني أنا حسبتهم من سنتين لقيتهم مبلغ وقدره 7550 جنيه دي زيادات. الزيادات طيب الغارمات ممكن أعمل بهم حاجة من الغارمات ولا لا؟ الغارمات؟ آه. الغارمات اللواتي لا تربطك بهم قرابة. لا تربطني بهم قرابة تمام. شهادات الاستثمار أفكها ولا لو فكتها خسرت جزء من مالي أسيبها وأطلع المال ده برضه زي ما أنا بعمل؟ ممكن ممكن, ممكن ممكن ممكن ممكن تسيبها عادي وأطلع المال زي ما أنا هعمل. الله يزيدك ورعا. ربنا يبارك في عمرك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويحفظك ويسامينا سمات. اولا دعوات فضيلتك ليا ربنا يشفينا واهل بيتك ويفتح. الله يعافينا واياك والمسلمين والمسلمات واهل بيتك واهل بيتنا وجميع السامعين والسامعات. امين. من السحر ومن غيره. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. واياك. ولنا بالنسبه للرقابه الضريبيه والسجل التجاري هل يجوز الواحد يسحب عليهم السياره؟ أسحب سيارة بالفائدة الربوية. أيوة. لا لا تستفيد من الربا. الله يكرمك. سلام عليكم. يعني أنا أشدد الأسحاب إزاي؟ هو أصل التعامل مع البنك ده بهذه الطريقة لا مشابه بالربا يقينا يعني. السلام عليكم. عليكم. الأخ شلبي وفقك الله وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. الأخ هشام شلبي بارك الله فيك. شكرا يا أخت هناء. الأخ المتصل يسأل عن الدعاء الاستخارة. ها هو قد كتب كتبه الفاضلان هشام شلبي والأخت الفاضلة هناء محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صلاة خلف الإمام من الأحباش وما كنت أحتمل بعض أقوالي. خلاص انتهى الأمر في الأحباش. انتهى الأمر في الحديث عن الأحباش بما حاصله بما حاصله ابتعد عنهم ابتعد عنهم ابتعد عنهم. أما تفصيل محاضرة في الأحباش فلها مقام آخر غير هذا المقام إن شاء الله. سمعت. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام. ايش نعم. كنت اسالك الشيخ على الثبات. الثبات من الله. الثبات على الطاعة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا المسألة سألنا منتظم في الطلب كل حاجة. لكن في لحظات يعني الطاعة دي بتضايق يعني. الإيمان يزيد وينقص. استعن بالله استعن بالله اسأل الله الثبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ بعد اذن حضرتك، كان ليا صديقتي معمول لها سحر من اكثر من 12 سنة. وبعد؟ هي بيجي لها دايما، هي بتشوف حاجات وهي صاحية. وهي نايمة بتحلم بان اللي هو اللي عليها ده بياخدها الكنيسة وعاوزها تبقى مسيحية. تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترقي نفسها. وإذا كانت مريضة مرضا عصبيا فقد يكون هناك أمراض عصبية في هذا الصدد، كما ذكر لي بعض أساتذة الطب. العصبي هناك شيء اسمه الهوس البصري. الهوس البصري أنت ترى شيئا والناس لا يرونه، أخلاط ترينها والذين من حولك لا يرون الأخلاط، مرض. أو تسمعي شيء اسمه الهوس السمعي، هكذا يقول الأطباء، وأنقل ذلك عن الأخ الطبيب، طبيب الأمراض العصبية في المنصورة من زمن، اسمه الطبيب عاطف عزت حفظه الله. هوس بصري، هوس سمعي، هوس حتى في الشم، أمور يعلمها الأطباء. لكن عموما عوضي نفسك وأكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ترك. نعم. الله ما عليك يا شيخ. بس سؤال طلب. السؤال الفرق بين الأدماء والابتلاء يا شيخ. الله يعني الفرق يعني ده هذه فيها تاء وهذه بدون تاء. مشكلة هو يعني ما في فرق في يعني بالمعنى. بالمعنى هل في فرق بين البلاء والعياذ بالله أو الابتلاء؟ شوفي يا أختي اسمعي. إذا كنت مطيعا لله ورسوله تعملين بالكتاب والسنة وجاءك شيء تكرهينه فهو سميه ابتلاء، سميه بلاء. الأمر واسع، يتناوبان، لأن زادت التاء فقط لمزيد من التجديد. لكن عموما إذا كنت مطيعا لله فهذا لرفعة الدرجات، سواء سميتيه بلاء أو سميتيه ابتلاء. وإذا كنت عاصية لله ورسوله وجاءتك عقوبة فهذه العقوبة لإرجاعك إلى طريق الله أو انتقام من الله سبحانه. فدائما اذكر هذا، ليكن هذا منك على بال. سأسميه ابتلاء، سأسميه هو البلاء والابتلاء. تعرفين أن زيادة الأحرف في الكلمات أحيانا تكون لتأكيد. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. دخلت الدال لماذا؟ دخلت الدال لتقوية المعنى. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. فأنت مطيع لله ووصلت بشيء رفع الدرجات إن أنت صبرت. عاصيا لله ارجعي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا ليس لدي سؤال ولكن أريد محاضرتك طلب شيء. اتفضل. أريد أن تدعي لأخ لي في الإسلام اسمه الشيخ محمود بن تيسير. محمود بن تيسير؟ بالتيسير. الله يسر للأخ محمود ولنا وللمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بأب البخاري ومسلم. مرحبا بأب الشيخ فرج. السلام عليكم. في مطلب في المجلس الحسني، هل يجوز أن أشتري كتب بالعوائد يعني؟ لا أنصحك كطالب علم أن تتقرب إلى الله بالقراءة من كتب اشتريت على الأقل بمال مشكوك فيه إن لم يكن ربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله ينعمك بك يا شيخ. عندي بس استفسار بارك الله فيك. استفسر استفسر. عليك يا بارك الله فيك. احنا بنشتغل تجارة. نعم. عندنا اشكالية في نظام الضرائب. احنا يفترض ان نشتري، لما نشتري البضاعة نسدد عليها ضرائب. ولما نبيع نستردها للضريبة. على فرض احنا اشترينا بمئة بعنا بمئة وخمسة يفترض ان احنا نسدد الفارق ما بين مئة ومئة وخمسة تمام؟ تمام. الان في بعض الاحيان تجينا بضائع يعني بتكون طالعة من الشركات تكون قريبة الانتهاء تكون يعني طالعة من الشركات بدها تلفها فتطلعها بدون فواتير احنا الان بصير عندنا فارق في المشتريات بدل ما يعني المفروض نحن الان نقدم فاتورة بمئة وخمسة احنا الان ما عندنا مسدد نهائي مفهوم فهم كلامك سدد وقارب قدر استطاعتك لعلك فهمت من ثنايا كلامي جواب سؤالك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت عايز اسأل وانا يعني لو حد من والدي او والدتي مثلا شغال يعني والدتي مثلا بتشتغل والدتي مثلا بتصرف عليا هل ده يعني وهي مثلا بتشتغل دكتورة بس ممكن مثلا يكون في مثلا معاملة يعني طريقة شغلها يعني أنت أنت رجل وأمك تنفق عليك. أنا لا كنت لسه طالب لسه متخرج. هاي طيب والآن تخرجت الحمد لله. الحمد لله. والمراد سؤال. المراد أنا القصد يعني هل يعني عادي إن كانت والدتي كانت تصرف عليا أو كده؟ خلاص انتهى الأمر. أنت اللي رضيت بهذا. أنت كنت شاب قوي وسلكت مسلك التعليم. وسلكت مسلك انك راضي بالاكل الذي تقدمه امك وامك طبيبة امك رزقها حلال مش حرام ما قال ان رزقها حرام امك حرامية لا مش حرامية خلاص امك تعمل طبيبة وتأتيك بالطعام والشراب وانت شاب قوي كسائر الشباب كسائر الشباب الذين يرضون لانفسهم بالدون مفترض عن الشاب قوي يكتسب ويتعلم ما في مشكلة ابدا فالحمد لله اطمئن أمك أتلاها طيب إن شاء الله وأنت استعمل الله خلاص تخرجت اشتغل أكل نفسك الله يكرمك لأن الكلام موجه لغيرك الآن يعني ترى الشاب في الكلية طول وعرض وماشي حاطط الكتاب على صدره وأما طبخت إيه ويغضب لأمه على الطبيخ يعني ما يليق بالشباب كذا الشاب رجل منذ أن بلغ يكافح ويأكل لقمة العيش بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا عايزة أتواصل مع حضرتك خالص لأني مش عارفة أقول لحضرتك الموضوع لأن هو موضوع كبير جدا فمش ينفع على هوا خالص. يعني مش أنت اللي عايزة تزوري تدفع رشوة عشان أنت واحدة ثانية ولا لازم تدفع رشوة عشان لا مش رشوة لا موضوع الرخصة خالص موضوع كبير جدا إحنا مش عارفين في حل خالص. حاضر إن شاء الله. أنا كلمتك على رقم 010 اكتبي وبعت لك رسالة عليه. أرسل لي رسالة قول لصاحبة المشكلة الكبيرة خالص إن شاء الله. إن شاء الله يقضى عليك بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا حضرتك أنا كنت شديت مع مراته كده. أنا كتبت لها فقلت لها يعني مش لا هي يعني. قلت لاخويا فبقول لاخويا انا هطلق يعني كتبت له كده قلت له انا هطلق اسمها يعني ايوه جيت تحت كنا شادين وبتاع فالمهم قلت لهم على ظروفها كده وعلى افعالها كده وبتاع انا كده والله العظيم لازم اطلقها وبرضو اخر حاجه معلش برضو المهم يعني طلقت ولا ما طلقتش لا ما قلتش حاجه فالمهم بيني وبين جدها ايوه قلت له هي كده برضو على افعالها ديت لو انت ما كلمتش ابوها هطلقها بعدين هطلقها ليه؟ انا مش عايز اعرف ولا اي حاجه وقعت الحمد لله انك ما طلقتش خلاص؟ بالله عليك ده. الله يرزقنا وياك العقل الرشيد والراي السديد والحكمه يؤتي الحكمه من يشاء يؤتي الحكمه من فقد اوتي خيرا كثيرا فكن عاقلا رشيدا بارك الله فيك أنت أول من سيندم على الطلاق وستأتينا بعدها تقول معذرة أنا قلت لزوجتي كذا محسوب عليه وتتمنى أن نقول لك ارجع لزوجتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. بدي اتفضل يا رب. امرأة كبيرة سن شيخ تأخذ معاش لا يكفيها ولها ولد يعطيها من ماله هذا الولد له وظيفة ويكتسب مال كثير من الغناء مغني نعم هو له وظيفة ويتكتب أيضا من الغناء أيه. هل تأخذ منه المال الذي يعطيها لها التوثيق قدر استطاعتها؟ تستغني قدر الاستطاعة. إن اضطرت ستأخذ وإثم على نفسي، لكن تقدم له النصف. وياكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، شيخنا لو صحت واحد طلق زوجته مرتين، وفي الطلقة الثالثة حصل مشكلة بينه وبين زوجته وبين مراته، فعرف عليها لو دخلت عند مراتي تاني عند أمي تاني هتبقي طالق. أيوه، يقصد الطلاق ولا التهديد؟ ولا تشاء نيته شيخنا، بس هو كان لا تدري عن نيته، يكفر كفارة يمين ولا يقع. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وكان فرحان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ايه سمعت يا شيخ، كان في استفسار بسيط كده. اتفضل. يا شيخ، كان في تليفون انا مشتريه من محل. التليفون كان ثمنه اغلى من الفلوس اللي معاه. ايوه. واحد عرض ان احنا ناخد التليفون ده. هو يدفع الثمن ويقسط عليكم الزيادة. هذا ربا، حيلة من حيل الربا، حيلة من حيل الربا. الله ينور قلب بصيرتك يا رب. جزاك الله خير الأخت بنظم تذكر بآيات كريمات الأخت نادية كذلك. تفضل. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بقول لحضرتك يا شيخنا، لو انا بقالي 10 سنين بشتغل موظف بره، بس انا ما كنتش اعرف ان الراتب اللي انا بقبضه ممكن يحول عليه النقاط وممكن ان انا اخرج عليه زكاه. يعني بعدين ايه اللي حصل؟ ما دفعتش الزكوات؟ ما فيش اي حاجه بدخرها مثلا او ان انا بتاجر فيها، غير ان انا بس بقبض راتب. المهم، حوشت مبلغ كبير بلغ النصاب ولا لا؟ لا، ما انا مش عارف بقى، مش متذكر. يعني الان معك فلوس كتير ولا قليل؟ بس افهم. ايوه، في كتير كتير. يعني من يوم ما بلغت هذه الفلوس مثلا 80,000 جنيه 70,000 جنيه، من متى؟ من كم سنه بلغت 70,000 80,000؟ طب انا ما قدرتش ان انا اعمل الكلام ده، جبت كشف حساب من البنك وبدات ان انا راجع حساباتي. طيب راجع حساباتي وبعدين دخل ايه وخرج ايه وخرج ايه؟ لقيتش اللي يمكن سنه او اتنين من العشر سنين اللي ممكن عدى عليها سنه، في ان بلغ مثلا 100,000 مره 80,000 مره كده يعني. فانا مش عارف ان انا احسب زكاه مالي في العشر سنين، فتبعت لها ازاي؟ استنى، انا بسالك سؤال، يعني من متى تجمع معك مبلغ يساوي 70,000 جنيه؟ من اول سنه. من اول سنه؟ اذا هتزكي كل سنه تزود شويه الرواتب، يعني الاول اول سنه تترك سنه من يوم ما بلغ النصاب وزكي، بس هتضيف ستضيف الرواتب اللي انت بتحوشها. تمام. بس تقرر بيدفع كتير وربنا يكرمك، ما تخافش، لا تخف، انت تعطي لله. طبعا. والله سبحانه وتعالى غني عنا جميعا. فاكرم نفسك بالصدقات. الله، الزكوات المفروض عفوا. الله يعافيها يا دكتور عبد التواب. الله يعافيها. الله يعافيها يا رب، لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، عايز بس ما تكتب الايه دي بس. اية ايه؟ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لم يوفقوا للتوبه. لم يوفقوا للتوبه. لم يوفقوا للتوبه. معنيها متاح يا محمد الشيخ، لكن رتب معي قبل أن تأتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل. لك الشيخ. الحمد لله. لو سمحت، في واحد كان مسافر عن مراته، يعني قعد فترة، قعد 10 سنين. أيوه. فهو لسه رجع لها دلوقتي، يعني المفروض اللي هو يعمل ايه بقى؟ ولا يعمل اي حاجه. طلقها ولا لا؟ مش اي مشكله. هو طلقها ولا حاجه قبل كده؟ هو ما طلقهاش ولا هي طلقت، يعني كل ما هنالك ان هو تاخر عنها وظلمها 10 سنين. 10 سنين ظلمها طبعا، 10 سنين بعيد عنها ظلمها. الثانيه وكده ومسافر وكده لا شيء لا يقع لا يقع طلاق يدخل عليها هي زوجته لكن يفهمها ان ظلمها 10 سنوات يا ظالم السلام عليكم حرام كده حرام تطرق بنات الناس بهذه الطريقه 10 سنوات هي جماد انه ظلمها ويستسمحها ويكرمها اما هي زوجته هي زوجته الله يرحم الله يرحم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم الله يسلمك الله يسلمك لماذا؟ لأنه هو يرفض وشدة ويعني بكل عداوة. طب هو مش عايزك يا أخي. أنا ما جت زي أختك وأنت مش عايزني. أختك عايزاني يعني أخذها منك أنا وأروح أتجوزها برا ولا إيه رأيك يعني؟ لا طيب أنا بسأل فضيلتك دلوقتي. أنا بقول لك النبي قال أنكح إلا بولي. الوالد مثلا نفترض أن والد الفتاة ينظر في حالتك وحال بنته. وجد أن حالة ابنته تستدعي شخصا آخر فقال لك لا أنا مش تزوجك بنتي تخطفها منه وتروح تزوجها برا وتضحك عليها بكلمتين وتعقد عليها بدون ولي لا يا مولانا أنا كنت من أنت عملها بقسيمة زواج بقسيمة زواج أم لا بقسيمة زواج أم لا أصير عند مأذون عند قانوني عند مأذون ولا عند محامي عند مأذون الحمد لله بقسيمة جواز موثقة قانونا ولكن أنا في أنت زعلان أنك خالفت حديث الرسول لا نكاح إلا بولي أنا مولانا ما أعطي لك أنا لأن أنا علمت أن مذهب أبو حنيفة فقط هو اللي أجزنا لا أنا يهمني الأحاديث يهمني أحاديث رسول الله أنا مش يهمني أن أنا مذهب أو مذهب يهمني هل أنا وافقت أمر الله أو خالفتها هذا الذي يعنيني أولا لكن سؤالي الآن كم سنة ولك تزوجت هذا الزواج؟ بقالي 5 شهور أبوها عارف ولا ما عارفش؟ أبوها شاكك بالنسبة لي بس ما فيش يقول إن إنه طيب ما فيش واحد صالح يروح يشفع لك عند أبيها عشان نصحح العقد دخلت بها؟ العظيم يا مولانا دخلت بها؟ دخلت بها؟ دخلت بها لو ما حد يروح عند أبيها صلح الوضع كده بسرعة طيب وانت يعني تسعى قدر استطاعتك تجتهد في الدعاء وتجتهد بعد الدعاء في إرضاء والدها لعل الله أن يلين قلبه سلام عليكم بس سؤال بعد إذن حضرتك هل أنا يجوز لي أن أنا أستخدم قول النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له إيه ده إذا أعضل من غير وجه شرعي لكن افترض أنه أعضل يعني إذا جاء أبو البنت ورفض المتقدمين لها ورفضك لعدم كفاءتك لا ليس لك أن تتعدى لكن افرض أنك كف البنت أو عقل البنت عموما قال أنا مش هزوجك أبدا هنجي سننتقل للمأذون لكن لو هو شايف المتقدم ليس كفءا لابنته فله أن يرفض فإحنا لازم نسأل عنك كلمني كده بيني وبينك ليس على الهواء نشوف يعني ما سبب رفضه كده أنا هذا الموضوع أنت برضو مصر على اللي أنا لو مكانك لن أفعل فعلك فضلتك أنت اللي حامل البنت بس ولخبطت الدنيا الله يغفر لك لو كانت أختك لن ترضى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم لو بيع ملابس حريمي في بلد أجنبي أيوة إيه رأيك يعني هنسيب النساء شعرايا هناك ولا نبيع أحسن ها إيه رأيك بس حضرتك يعني بيع ملابس حريمي في بلد أجنبي لا بأس ما هو أحسن من شعرايا أيوة لا بأس ببيع الملابس الحريمي في بلد أجنبي السلام عليكم انت اظن بلم البلد صلى هناك مش فيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شيخ مصطفى نعم شيخ لو سمحت الاغتسال من الجنابه لو الميه يعني في جرح في الجسم لو الميه جت عليها تزيد ضرر اذا كنت كذلك اغسل ما استطعت من الجسم وتيمم اغسل ما استطعت من الجسم ولو كده تيمم وتيمم تيمم ايه شيخ دي بالله عليك دعنا بصلاح الحال يا شيخ. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات وأنت كذلك أدعو الله لنا. ربنا يصلح حالنا وحالك يا شيخ. يا رب العالمين. يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يسلمك. لا والله يا شيخ بنستفاد منك ومن فتاويك كذا. الله يبارك في عمرك الله يكرمك. والله يا شيخ انا بصراحه ما عنديش سؤال ولا حاجه بس انا بحبك في الله ودعواتك لينا كده والبنت عائشه. احبك الله واحبك واحب ابنتك عائشه واصلحها لك وانبتها نباتا حسنا والسامعين والسامعات. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يكرمك. كم عمرها عائشه؟ عائشه لسه سنه. سنة الله يبارك لك فيها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. صاحب الشيخ الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. محمود ابو جديد محضر الشيخ. محمود ابو جديد. لا ما وضح الاسم اذا سميته ابو جديل ابو كبير محمود ابو كبير انت محمود يا مرحبا يا محمود ابو كبير انتم الذين تقولون الفراخ تفضل يا محمود ربنا يحفظك والبنت تفضل يا محمود ربنا يجزيك بلدتكم فيها خصله طيبه يا محمود بلدتكم ابو كبير فيها خصلة طيبة وهي أن نساءكم ما زلنا يحافظن على اللبس الأسود والحجاب وإن كان كشف لك لكن هذه بلدة غريبة بلدة فريدة في هذا الله يزيدكم حياء ويزيد نساءكم حياء اللهم آمين تفضل لا نسألك الدعاء بس تشرفنا بك يا شيخ محمود لا تجد علينا من كلامك لا تجد علينا السلام عليكم سبحان الله بالسواه فضليات ولا يزكي على الله أحد السلام عليكم عليكم السلام نعم تفضل شفنا علاج الفطور يا شيخ علاج الفطور علاج الفطور التعوذ بالله من العجز والكسل ثم الاختلاط بالصالحين النشطاء انت بتنام في مكيف ولا ايه لا لا في المروحة بس في المروحة بس ماشي الله يوفقنا اياك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله الله يبارك فيك دايما يا رب اتشارك من حضرتك اتفضل شخص والله يبارك وشخص شديد جدا من هذه كلها وسوس ليه كده نعوذ بالله من الشياطين وبعد ويتغير فترة يعني أحيانا يتغير فترة لوحده وقت يقعد شقة لوحده يوصل على نفسه وقت فترة فيها وأحيانا يرجع لأهله تاني أحيانا يشتغل وأحيانا يسيب الشغل هذا مريض ومعترف إن في مشكلة هو بيقول إن أنا في مشكلة ولكن لا راجل يروح لشيخ ولا راجل يروح لدكتور لا ودي الطبيب هذا مريض فيما يبدو إنه مريض والله أعلم وما الحل يعني الحل الحل إذا كانت تصدر منه تصرفات تشين تصرفات خارجة عن حد الاعتياد لا بد يعرض على طبيب. فعلا انت بتاخذ منه تصرفات ممكن يعرض على طبيب صالح. احيانا يعني مثلا العياذ بالله يكسر الشيطان مثلا في حمام او غيره الله يكرمك السلام عليكم. ما الفتاوى يا اخت امل التي تذكرينها؟ الفتاوى ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سؤال يا شيخ عن النقاب. ما من النقاب؟ لغه ترفضه. ترفضه؟ وارفضها رفضا شديدا واجب يا شيخ انا لا اقول طلق لكن انا اقول اهجرها في مضجع صح عايزها الله يوفقنا وياك ارفضه رفضا شديدا الله يهديها بس السلام عليكم تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اذن حضرتك كنت في حاجة كده عملتها كنت عايز اعرف انا كده عملت الصح ولا الغلط يعني حضرتك انا بصنع كتوت غسالة ومراية المطبخ حاجات يعني كتوت الادوات المنزلية كويس شيء طيب هي كتوة الأدوات المنزلية. ايه. فالكتوة دي نزلت أنواع جديدة المصنع كلها عملها نزل عليها صور بنات وكده. فالمهم أنا مرضتش أعمل صور البنات عشان البنات عارية وكده فمرضتش أعملها. ايه. قلت اعمل صور تانية ما فيهاش بنات عشان تطر يعني الحرمانية وكده. فبعد ما رحت اعمل صور لطائر. لمين؟ صور لطائر. طب الطائر ذات اروح ايضا اعمل ورد اشجار. اي ما هو ده اللي انا خدت بالي بعد ما عملت ووزعت البضاعة ان الرسول قال لا. طيب. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة او كده. يلا ما عايش ما الحم... يعني يغسلها في الحمام او في المطبخ. يعني هل تاخد حكم المهانة؟ اذا كنت في المطبخ او في الغسالة ممكن بس ما لا تعود اليها احتياطا. انا مش عارف لا تاني يعني ان شاء الله كده مش عليها حاجة. اتصرف اللي عندك وبعد كده اعمل اشجار حلوة ونخلة اي شيء. يبقى انا مش عليها حاجة كده؟ ربنا كريم انت كنت جاهلا. الفتوى في الكلب لعاب الكلب نجس. لعاب الكلب نجس اخت امل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. انا في فترة من فترات تلفزك من حوالي 8 سنين كنت احدث ايمان كثيرا. يعني اقول والله هعمل كذا ومعملوش. والله مش هعمل كذا. كانت ايمان منعقدة او كانت ايمان لغو؟ لا ما كانتش ايمان لغو. ايمان منعقدة. عليك على كل. هذه الحسنات كثيرة جدا. فعلا حتى انا معرفش عدوها قد ايه. انت في معك فلوس كتير ولا معك فلوس؟ نعم. معك فلوس؟ لا. شاب تستطيع الصيام؟ لا نعم يعني انا معي فلوس ولكن انا بسأل حضرتك عن سؤال ان عدد ايام الصيام دي لو حصلها هيكون كتير جدا وحتى برضو لو هخرج اطعام 10 مساكين عن كل حسان هذا يعني لن يكون مناسب للجمعة. اصبر علي بس. اتفضل. انت في همتك كفارات صح ولا غلط؟ صح. صح. كان علي 100 كفارة وكفرت عن 10 الان بالاطعام وعن 10 بالصيام احسن ولا اكون صفر؟ صح ان افضل هيكون افضل. افعل اللي تفعله الان وان شاء الله ربنا يعلم من نواياك لعل الله يرزقك وتشتري اكلا. يعني بدل مثلا ما اكل كيلو لحم الان خلاص اكل كيلو بطاطس وبعدين اكفر عن يمين الايمان اخفف عني. طيب هنا في سؤالين يا فضيله الشيخ. اول سؤال لو انا مش عارف عدد الايمان اللي انا احدثتها بالتقريب حتى تخرج كفارات حتى يطمئن قلبك انك اديت ما عليك. طيب السؤال الثاني هل مثلا انا ينفع بدل الاطعام مثلا يعني لو انا حسبتها ان اطعام المسكين يكون 8 جنيه فيبقى كده 10 مساكين. طعامك المتوسط من اوسط ما تطمن عليه هكون تكون لحمة. تمام يعني لازم اطعام من طعامك المتوسط الله يستر عليك. هتكون انت بتاكل ايه؟ ماذا تاكل كل يوم؟ اللهم لا حسد، اللهم بارك ولا تضر. ماذا تاكل كل يوم؟ طيب هو من اوسط ما تطعمون عليك هل يقصد وجبه الغداء او المتوسط عموما؟ يعني رز لحمه كده يعني في هذا المتوسط. لو متوسطك رز لحمه وفر اسبوع بس ولا شهر صوم شهر هتوفر وتاكل الناس الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما حكم التأمين الإسلامي؟ حكم ايه؟ التأمين الإسلامي. التأمين الإسلامي؟ أجل. أنت من السودان؟ أيوه نعم. هذا منتشر عندكم ولعلكم أعرف به مني فمن الممكن تفهمني إياه وأعطيك الحكم إن شاء الله. أما تصوري ليس بكامل عن التأمين الإسلامي الذي عندكم. معلومات ضعيفة. الطريقة التي يعمل بها يا شيخ أنه يتم احتساب المساهمين أو المستفيدين من التأمين كمشاركين في شركة التأمين. لا عفوا هذه شركة حكومية أو شركة أهلية؟ لا شركة أهلية خاصة. شركة أهلية خاصة. نعم. كويس. القائمون عليها الناس من أهل الصلاح أو ناس تجار؟ والله يا شيخ الله أعلم منهم يعني هي شركة مشهورة عندنا بس ما أعرفش يعني الله أعلم. طيب إذا كان ممكن ترسل لنا صورة من صور التعاقدات معها على ما يسمونه بالعجم الواتس، هو الرقم يا شيخ ليس معي صورة الآن، لكن أصلا فيما بعد إن شاء الله فيما بعد، لأن فتاة ستكون عامة 010-990-57 ابعت على هذا الرقم رقم الواتس لابن عبد الرحمن 010-990-57. السلام عليكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. نسأل الله عظيما أن يديم ابتسامتكم وأن يحفظكم وأن يرحمكم. يا رب يسمعنا وياك في الفردوس. اللهم يطمئن قلوبنا وقلوبكم يا رب يا رب يا رب يا رب. تفضل. سلام شيخنا، أنا أطرح سؤال من اليقظة والعلم. نسأل إيه؟ المنهجية في طلب العلم. المنهجية في طلب العلم. معلش تواصل معي على الهاتف الخاص. يا شيخ والله مشغول اليوم. أعلم أعلم أعلم. من أدام طرق الباب فتح له ولو بعد حين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شخص قال لزوجتي أنت طالق. لماذا؟ لم نحقق يعني السؤال. كان في خلاف بينهم ولا أنت طالق، وبعدين سابها ومشوا، وبعدين كفر كفارة يمين. لا أنت طالق لا تحتاج كفارة يمين، أنت طالق معصومة واحدة. لكن إن عملت كذا تكون طالق ضمن كفارة يمين، لكن أنت طالق صريحة محسوبة واحدة. بعد ذلك حدث مشكلة بينهم، وبعد كده قرر في كذا مجلس فلانة بنت فلاني فلاني طالق مني بالثلاثة نفس اللفظ كده. كان رجعها ولا لم يكن رجعها؟ لا كان رجعها تاني. رجعها وجيت مجلس تاني قال فلانة بنت فلانة طالق مني بالثلاثة. أصل مشكلة بعد كده في كل مجلس تكرر في عدة مجالس يعني. لكن بينهما رجع ولا بين رجع؟ بينهما بين انت طالق دي واللفظ لا تكرر في المجالس. كرر في المجلس اليوم وما غدا وبعد غد. كان يراجع بينهم ولا مستمر؟ لا مستمر. مستمر بدون مراجعة. بدون مراجعة يعني. هاي التطليقة الثانية ماشي. كده دي طلقة ثانية. ايه. يعني كل المجالس دي تحسب طالق. واحدة ولم ليس بينهما رجعة. عندك شيء اخر؟ شكرا لك. الله يسلمك، خليه يحفظ لسانه شوية الله يهديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا كنت بس اتصلت بحضرتك بقول لك إن أنا لسه متخرج يعني كده. لما كانت بتنفق عليك وأنت كنت تسأل أمي طبيبة ومالها. أيوه ده أجل شيخنا كنت عايز أسألك عشان ما كملتش السؤال، بس أنا دلوقتي أنا يعني كنت أصلا عايز أسأل علشان أنا عايز أكمل طلب العلم، عايز أتفرغ لطلب العلم. فدلوقتي أنا أعمل إيه؟ لو اشتغلت مش هعرف. يعني أنت عايز أمك تنفق عليك برضه ثاني؟ أما لا تأكل منين يعني عالم عندك مجال يعني أمك هتوفقك على طلب العلم وقالت يا ابن روح الله يسهل لك وننفق عليك مرحبا، لكن ليك إخوة آخرون أم لا؟ لي أخت أختك أيضا لما تنفق عليها كما تعطيها كما تعطيك ولا لا؟ لا أنا أختي لا متزوجة؟ أختي أصلا أكبر مني يعني كانت تشتغل. تزوجت يعني؟ لا لسه. يعني أمك هتعمل إيه بقى المسكين الله يكرمك تقدح ليل نهار؟ أنت تريد تتفرغ لطلب العلم وأمك تنفق عليك وأختك تشتغل، يعني أنت الرجل البيت والمرأة والأم تشتغل والبنت تشتغل وأنت نايم وتتقلب وتقول أنا سأطلب العلم. صعبة شوي عليك الله يكرمك. أنت غريب الأمر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاث سؤال يا شيخ. سلام. صديقتي بتوصل على أبوها كتوب بياخد طبقتين من الجلد بس وما ينزلش دم. صديقتي بتوصل على جدها. بياخد إيه؟ بتاخد طبقتين من الجلد بس ما بتنزلش دم. أيوة بعدين. طبيبها بس ما بتوش هو ده حرام؟ والله البعد عنه أسلم للدين. أصلًا إذا فيها حروب فتبتسم على الحروب. أنا أنصحك بالبعد عن هذا والله. هل أنا أدي فلوس مثلاً لأي حد في الثاني شوط عشان يدينا مصلحة داخل؟ نعم؟ أدي فلوس مثلاً أمي شوطة. طيب هيعطيك حقك أو هيعطيك شيء ليس بحق لك؟ لا حق لي. حق لك وممنوع عنه، ممنوع عنك. نعم. يعني إذا كنت هتسترد حقك وبفلوس طبعا الأفضل بعدمه، لكن إن كان حقك مسلوب وتستردينه مقابل فلوس تدفعينها لا بأس. نعم جزاك الله خير. وياكم. لو واحد أخر العصر مع المغرب ليس بعادي، كبيرة من الكبائر، الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمن. نعم. لو سمحت الله يسلمك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بفضل الله متزوجة وعندي ولدين، ووالدتي يعني تكون بالقرب مني. أي. بفضل الله الله أكرمني من 5 سنوات لطلب العلم وحفظ القرآن. أي. سؤالي يعني الحمد لله رب العالمين يبارك لي في الوقت، بس أحيانا والدتي بتكون يعني عتبانة أو زعلانة أو بتحس إن أنا كل وقتي يعني رايح في طلب العلم وفي الدروس وفي الحفظ وهو إلى آخره، فهل أنا يعني عفوا أنت تساعد أمك في عمل البيت ولا الأم هي اللي بتشتغل في البيت؟ لا لا هي لا تعمل يعني هي في البيت، بس يعني إنه وأكلمها يوميا يعني على التليفون أطمئن عليها. أنت متزوجة؟ أيوة متزوجة وعندي أولاد. وهي المشكلة مش فاهمة. المشكلة إنه يعني والدتي بتحس بتقصير مني تجاهها، إنه أنا العلم آخذ كل وقت يعني. لا أنت الآن مسؤولية الزوج، أنت الآن مسؤولية الزوج، فالأم ذهبك لها ليس بأساس، إنما أنت قدر الاستطاعة مع المحسنين من سبيل. أي لكن أيضا سديني وقاربي. طيب كمان الله يكرمك، يعني سؤالي الآخر، يعني أنا أحيانا مثلا لما بيكون زيارة مع الأقارب أو أي شيء أو درس علم، فيعني بصراحة أفضل درس العلم يعني. شوف يا أختي، كل شيء له قدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حق، إن لربك عليك حق، إن لزوجك عليك حق، إن لضيفك عليك حق، في رواية: إن لولدك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. أمرنا الله بوصل الرحم، أمرنا الله ببر الوالدين، فهي منظومة قد فيها مطلوب، تعطي لكل ذي حق حق، لا تغالي في العلم وتضيع سائر الحقوق. ما هو أنا حتى يبارك لك في العلم. الله يكرمك يا رب. السؤال الثاني، الله يكرمك شيخي، في الحديث حافظ القرآن يكسى والديه، في كلام شوية، يكسى والديه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، ويضع على رأسه تاج الوقار لا قوت منه خير من الدنيا فيه. اشتمل لبعض الضعف ثلاث في وضع. ايوه نعم، يعني انت عايزة تحفظ القرآن وتسيب امك توجريها وتقول خلاص انا لبسها تاج يوم القيامة على رأسها؟ لا بفضل الله، يعني انا بحق دائما يعني عتبانة خلاص. وكنا اليوم سدني وقاربكم، اظن عندك يا مجد ومغنم فقط، ليس انا اشتكي الشيخ غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ. نعم. سؤال الله لو سمحت. سل. رأتي يعني واحد توفي وترك أبناء وهم. أيوة الله يرحمه. الله يرحمه شليه. وكان هو مجتهد في العمل وكده، فعمل أرض عمل سدلين أو كده. نعم. وطبعا الأم لها سدس لما حضرتك عارف لما علمتها. طيب. طبعا الأم شيخة دول أيتام وبتقول يا أخوانا أنا مش عايزة حاجة، يعني أنا أسيب الحق ده للأيتام. أيوة. فابنها بيقول لها لا احنا عايزين تاخدي حقك وتصرفي علينا احنا، لان انت كده مش هتدينا وهتدينا ومش هتدينا. عفوا الام هي ورثت كام؟ يعني طب يا رطيب قلت الطيرتين مباني أو زراعة؟ لا زراعة. زراعة. لها أملاك أخرى غير الطيرتين؟ والله شيخ أنا ما أعرف. هقول لك هي الإشكالية في أن المرأة تكون لا تملك أي شيء إلا الورث الذي ورثته من ابنها، فتقول من شدة الفاجعة بعد وفاة ابنها أنا لن أخشى كله لأولاد ابني. تقول كده بعد مدة، بعد شهر شهرين ترجع تستفيق تقول ما مرات ابني هتتزوج غدا هتأخذ الأرض. لا أنا عزف، أنا أريد ميراثي. ثم أنها لو أعطت كل أشياء لأولاد ابنها، طب أولادها وبناتها، هي أولادها ايوه، بس هي كتبت كل ما تملكه للاحفاد وتركت اولادها وبناتها المباشرين. يا شيخ الشرس بتاع ابوهم، بس الشرس بتاع ابوهم. انا بسالك سؤال، انا اسالك سؤالا لا تنفعل علي. هي لها تركه اخرى غير هذه او ليس لها؟ اكيد يا شيخ عند جوزها. انت كنت انا ما اعرفش الان، انت لا عند جوزها بقى يا حبيبي. افهم افهم الكلام. انت الان انا سالتك من قبل قلت لا اعرف. ايوه لا خلاص انت لا تعرف. الله يسهل امرك ويبارك فيك. كلها لا تعطي كل املاكها للاحفاد وتترك الابناء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل شيخنا، عندنا سؤال لو تفضلتم علينا. اتفضل يعني. الله يستر علينا وعليك. ما النصيحة التي قلت لكم في سن العشرين لا فرقت معكم تنصحون بها الشباب؟ ما النصيحة التي إذا قلت لكم في سن العشرين كانت فرقت معكم تنصحون بها الشباب اليوم؟ والله أنصح الشباب اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم بكتاب الله وبسنة رسول الله مع الاستقامة. هذه أعظم نصيحة أغنمها. تقوى الله مع معرفة أوامر الله ورسوله من كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، ثم مصادقة أهل الفضل والصلاح. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.